صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن الكريم يتكفل ببيان رسالة إلى العباد، وهذه الرسالة تتضمن سعادتهم في الدنيا والأخرى. هذه الرسالة لا تدع صغيرة أو كبيرة في حياة العباد إلا وتضع لها ما ينظمها بشكل عادل ومنصف، يضمن للإنسان فردا مجتمعا راعيا رعية العدالة والسعادة والاستقرار والأمن. وتقريبا هي هذه منشود الإنسانية. الإنسانية تنشد بالدرجة الأولى السعادة والأمن والاستقرار والعدالة، وهي في الحقيقة حلم للإنسانية. منذ فجر تاريخها الإنسانية تبحث، تفتش عن السعادة، تفتش عن الأمن، تفتش عن العدالة، ولكن للأسف الشديد إلى الآن الإنسانية ما وفقت إلى ما يضمن لها هذه المعاني بشكل كامل إلا الإسلام. والإسلام للأسف الشديد لم يعتني به العباد إلا قليلا. تجد أن الناس في غالب الأحيان ينبذون الكتاب خلف ظهورهم، ينبذون القرآن خلف ظهورهم، يتجاوز القرآن الكريم المتكفل له بالسعادة والأمن والعدالة ويأخذ بتشريع غيره. وهذا الحقيقة من سوء توفيق الإنسان. إنسان لو عنده توفيق حسن لكان أول ما يتمسك بالقرآن الكريم، لأن القرآن مفروض أنه كلام الكامل تبارك وتعالى، دستور المشرع العليم الحكيم الرحيم. وهذه صفات ثلاثة ما توجد في مشرع إلا الله عز وجل، أنه عليم بالخبايا والخفايا والصغير والكبير من شؤون الإنسان في كل مكان في كل زمان في كل جيل. هذا أي مشرع يقدر يستوعبه حينما يشرع له قانون بقابلية أن يقود المجتمع إلى 1000 سنة و 2000 سنة و 3000 سنة. أي مشرع يستطيع يشرع قانون من هذا القبيل؟ ما تتعدى الدنيا أن تأتي بشيء من ذلك. حتى لو ضممت عقولهم بعضها إلى البعض الآخر تبقى عاجزة، ما يفسر لها هذا المعنى. ثانياً أنه حكيم يضع الشيء في موضعه ولا يضع حكما من الأحكام إلا بناء على ملاكات. ملاكات اصطلاح في أصول الفقه، يعني استنادا إلى وجود مناط في الحكم مصلحة دفع مفسدة، لأن الله عز وجل ليست له أي منفعة من وراء التشريع ولا من وراء التكوين، لا في تكويننا له مصلحة ولا في التشريع الحقيقة له فيه منفعة. الله عز وجل من كل هذا ما ينتفع، وحتى التطبيق أيضا العباد أطاع وعصوا ما يأثر عليه. الله عز وجل لا ينقص ذلك من سلطانه وعزه وجبروته، ولا كذلك تزيده طاعة الناس عزا أو سلطانا، هو ذو الجلال والإكرام. مسألة إذا تستهدف توفير مصلحة العباد، تستهدف دفع مفسدة عن العباد، وفي عين الوقت هذا المشرع بعد كونه عليما وحكيما الله عز وجل أيضا رحيم، وأحيانا المشرع عليم وحكيم لكن قد يكسو ذا قنن يكسو الله عز وجل ما تحتمل فيه القسوة إطلاقا. لأن إيش تصور أنت تحن على نفسك مثلا أو حنان أمك عليك، الله أرأف بما من أنفسنا، تصور هذا المعنى أو لا؟ كم أنت ترأف بنفسك؟ الله أرأف، بس مشكلتك أنك ما تعرف مصلحتك. يعني العبد مثله كمثل الطفل يرى ما فيه مهلكته، يقول له أبوه تنحى تأخر عن هذا مثلا، يحاول يردع، لا الطفل يحاول يذب روحه على ما فيه مهلكته، نار غير نار، مشكل تضيق أفقا الإنسان، مشكل تضيق أفقا، والله تعالى يصيح لكن من انتبه، يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما ينفع أبدا. يجي هذا العبد الصغير الحقير يتطاول على الله، ليش الأمر الفلاني حلال وليش الأمر الفلاني حرام؟ هذا الحقيقة سؤال ما وارد. إذا أنت مسلم بالله عز وجل مؤمن، يعني لما اعترفت بالشهادتين أنت موقن بهما، إذا موقن كلام فارغ بعد هذا الثاني، الاعتراف ما له معنى، هذا الاعتراف إن دل على شيء فإنما يدل على عدم اليقين. إذا واحد كافر لا نبدأ وياه من الأول، نتحاسب وياه حساب جديد، نفتح صفحة جديدة، قل له تعال والعياذ بالله البعيد كافر، تعال نفهمك الإسلام، نعرفك الباري عز وجل صفاته تشريعه عدله نبينه. أما إذا لا يقول لا والله أنا مسلم، طيب إذا مسلم ليش الاعتراف ده؟ هذا الاعتراض يدل على عدم وجود يقين بالإسلام. ولهذا رب إنسان تراه مسلما وتتعامل وياك مسلم في الدنيا لكن يطلع يوم القيامة شكل آخر، مر عليكم هذا المعنى أو لا؟ بل مو بالضرورة احنا نحشر جميع المسلمين يوم القيامة، بل هذا لعلمك في العلم والاطلاع، خليها بمعلوماتك بالدنيا التعامل على الظاهر صح. رسول صلى الله عليه وآله يجي وحش قاتل الحمزة يعلن الإسلام، الرسول صلى الله عليه وآله يقبل إسلامه يكله إلى ظاهر الإسلام، الله تعبدنا بذلك لمصالح اجتماعية سياسية، نعم مصالح ترتبط بالعباد، لأن إذا يصير القرار يدقق ويستقصي تنشأ مشكلات الحقيقة لا حدود لها. الله تيسيرا على العباد قال خذ العفو، عفو يعني الميسور، العفو في هالآية الميسور، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، على الظاهر كله، أما يوم القيامة شنطلع؟ بلي هذه مسألة تحتاج إلى مؤمنات وتحتاج إلى حسن عاقبة، مؤمنات يحتاج إلى أن الإنسان دائما يحيط نفسه بعواصم تعصم عن الانزلاق وعن الانحراف وعن النفاق، لأن النفاق يدب إلى النفوس كدبيب النمل على الصفا. نعم النفاق، إنسان قد منافق هو ما يدري، بالوضع العادي بالرخاء إذا ما يصير احتكاك وصراعات إسلامية غير إسلامية ما يعرف نفسه، إذا صار معك يعرف نفسه في الوقت. بالبداية مثلا نفرضه قد عنده مظاهر دينية جيدة، لكن إذا جد الجد واحتدم البأس يتكشف المؤمن من المنافق، فبالظاهر الكل مسلمون لكن كم تعداد المنافقين؟ من هو المنافق؟ من هو المنافق؟ المنافق من هو المنافق؟ يعني تظاهر مسلم، المنافق المنافق ليس من من يحمل جنسية الكفرة، لا لا لا، مكتوب مسلم، بل مسلم يعني يسجل في نفوس المسلمين في إحصائية المسلمين، بس هو منافق، هذا المنافق هذا ظاهر مسلم لكن في واقعه منافق. زين على هالحساب هذا ايش كثر يعني يطلع من البشر اذا يتغربلون ايش كثر يطلع الامام علي ينبه عن اخبار اخر الزمان يقول والله لتغربلن غربة، لتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر، شايف القدر يحركوه حتى يتقلب اعلى اسفل حتى يعني يتداور ما فيه لينضج بشكل منتظم، يقول لتساطن سوط القدر ولا يكونن أعلاكم أسفلكم أسفلكم أعلاكم، يغربلون الناس في الحقيقة غربلة شديدة، وهذه الغربلة تكشف لك حقائقهم، غربلوا في البدء وغربلوا ايضا في الوسط، وعندنا غربلة في النهاية ايضا. في البدء غربلوا بعلي بن ابي طالب عليه السلام. عدد من الصحابة تروى عنهم الصحاح يقولون ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله الا ببغض علي بن ابي طالب عليه السلام. الله يقول ولتعرفنهم في لحن القول، هذا المعنى يعتبر لحن القول يعني فلتات اللسان، تفلت منه فلتت شخص هذا منافق، فلتت ايش؟ فلتت بغض لعلي بن ابي طالب، طعن في علي بن ابي طالب. الامام الباقر يقول لقد شتمنا على منابر الامويين 80 عاما، والشاتم يسمى امير المؤمنين، الشاتم الشاتم يسمى امير المؤمنين ويقال رضي الله عنه. زين، والرسول يقول هذا منافق، ما قالك نترضى عن المنافقين؟ شايف منطقنا؟ لو ان معاويه واذناب معاويه كانوا قد انحوا باللعن 80 سنة على فعل من الناس، اكان التاريخ يقول رضي الله عنهم او لا؟ كان يخرج من دائره الانسانيه تماما، لا فقط من دائره المسلمين. لكن لعلي معهم حساب يوم الحساب. هو الامام كان يقول للمعاويه في ابيات شعريه يختمها يقول الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. خلاصه، فغربلوا في البدء واعترف بذلك المؤلف والمخالف. يقول جابر بن عبد الله الانصاري ويرويها الحنفي الزرندي صاحب النظم نظم درر الشمطي، يرويها عن جابر عن واحده من امهات المؤمنين معروفه لها موقف مع ابي حسن سلام الله عليه، يقول دخلت عليها بعد الوقعة قلت لها ما تقولين في علي بن ابي طالب؟ فاطرقت ثم رفعت رأسها وقالت اذا ما التبر الذهب حك على محك تبين غشه من غير شك، وبان الزيف والذهب المصفى علي بيننا شبه المحك. على كل حال محك امير المؤمنين سلام الله عليه محك الايمان والنفاق ومحك طهارة المولد ودنس المولد. هذا ايضا ينقل احد الصحابة يقول كنا نبور اولادنا، نبور اولادنا بحب علي بن ابي طالب. نبور يعني نمتحن نختبرهم نفحصهم انه من ظهر ابيه المنسوب اليه او لا من ظهر اخر مثلا. كنا نبور اولادنا بحب علي بن ابي طالب، فان قبلوه عرفنا انهم منا، والا سألنا امهاتهم من اين. هذا تاريخ يروي تمر ابن كثير يروي وغير ابن كثير، يعني فصل في هذا المعنى. فعلي كان في الحقيقة محكا عظيما كشفت به المعادن، كشاف بأبي هو وأمه. هذا واحد. وعدنا غربلة أيضا بالوسط وهو خط آل محمد صلوات الله عليهم. هذا الخط أيضا يغربل المستقيم من غير المستقيم. كيف يغربل المستقيم من غير المستقيم؟ يعني نحن نعلم أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم عدلوا الكتاب بلا كلام، وأنا نصيت كم مرة وأعطيت حوالة إذا تذكرون على أبحاث سابقة أن حديث الثقلين حتى لعله مفصلا، واذكرت ما فيه من معطيات علمية لأهل البيت صلوات الله عليهم، ومن جملتها أن هذا الحديث يدل على أنهم المرجع بعد الكتاب، وذلك فيما بعد غيبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وفاة الرسول المرجع الكتاب والعترة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ووضعت أن السند المعتبر عند المحدثين هو سند وعترتي، أما سند وسنتي ذاك محل نقاش وأوضحت ما أرى الآن أن أسجد في بحث جانبي. جن أهل البيت سلام الله عليهم ترد عنهم مثلا فرض النظرية القرآنية، وترد عن غيرهم نقائض لتلك النظرية. مثلا راجت فترة الناس يصيحون القرآن نزل بسبعة أحرف، وكل واحد يفسر بكيفه. سبعة أحرف هي طلسم، يعني هي سبعة أحرف هي طلسم ما حد يعرفها، كل واحد يقول شكل. واحد يقول سبعة أعرف سبعة معاني، واحد يقول سبعة أحرف مثلا، سبعة أفرض وجوه، وواحد يقول، وهذا من أخطر الأقوال، وانتشر انتشار ذريع وكان يشكل خطر ذريع أيضا على القرآن الكريم. وأن القرآن له سبع بدائل، يعني سبع مصاحف الصيغ، يعني ما من كلمة بالقرآن إلا وتقدر تعطيها سبع بدائل. شلون سبع بدائل؟ مثلا كل نفس، كل تبدلها بجميع، وتبدلها بعد مثل جميع بستة مثلا، والشكل يصير سبعة. ونفس تبدلها مثلا أفرضه بسبعة، وهكذا. أو أنه أفرضه مثلا نفس وضيف لها ستة يصير المجموع سبعة. سبع بدائل، مثل عندك المترادفات باللغة العربية، جاء وأقبل وأتى، كل معنى واحد. فإذا هالشكل يصير عندنا سبع مصاحف، والشكل راح يفقد القرآن ميزته. إذا فقد ميزته هو هذا قول بالتحريف بعد، والتحريف يعني غير هذا التحريف، التحريف هذا أو لا، يفترض سبع مصاحف، هذا مو قول بالتحريف. القول بالأحرف السبع ينتهي إلى القول بالتحريف. تعرض النظرية على أئمة أهل البيت سلام الله عليه، الأئمة يرفضوها رفض قاطع. يسأل الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، يقول إن القرآن واحد نزل من عند الواحد بحرف واحد، سبع أحرف ما عندنا، أي مطلعيها من جيب الصفحة مثلا، ولا ما بي القرآن الكريم نعم إلا حرف واحد وسبك واحد ليس إلا، نعم ربما يكون فروق في القراءات أو في حالات استثنائية، ما أريد أدخل هذا بحث قرآني دقيق، خلي إن شاء الله لفرصة أخرى. خلاصة، ترد النظرية عن أهل البيت ويرد نقيض عن مدرسة أخرى، تطرح نظرية أهل البيت صلوات الله عليهم ويؤخذ بنظرية مثلا كعب الأحبار، أو بنظرية أفرض مثلا قتادة بن دعامة البصري، أو بنظرية مجاهد، أو بنظرية عكرمة، أو مقاتل ابن سليمان. وما أرغب أنه أقوم في هؤلاء، أنا بحث رجالي، بإمكانك ترجع إلى كتب الجرح والتعديل وتقرأ تأريخ هؤلاء وترى ما في هؤلاء من طعون، وما فيهم من إشكالات، وما نشب إليهم من كذب، نعم، ومن تسامح، أكثر من تسامح، تسامح تساهل يعني، أكثر من تساهل وتماهل، لا لا، نسب إليهم من الحقيقة أحيانا تعمد في مخالفة الكتاب وتفسير بالهوى. جن هذا ليفسر القرآن الكريم بالهوى، كيف يجوز لأنه أنا أخذ بقوله وأترك من يفسر القرآن بالهدى؟ هذا فرد واقع موجود، وأمثلته في الحقيقة كثيرة. يعني على سبيل المثال، يمر واحد من المؤرخين والمحدثين، قضية فقهية، يمر أحد رجال الحديث يقول أن التخذير يعني وضع نعم جريدتين أفرض مثلا رطبتين مع الميت، يقول وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن اتخذه الرافضة شعارا لهم لأنهم يفتون بالاستحباب، يقول السنة انقلبت، فإن السنة ربما كانت في مخالفة السنة. عجيب، ما سمعنا بهذا في آبائنا، السنة تكون في مخالفة السنة، شلون يصير هذا؟ يعني النبي يقول شيء السنة يعني تخالفه، لا أن السنة تتبعه. عجيب قلب للمقاييس، شايف شلون؟ ربما كانت السنة في مخالفة السنة، ليش؟ إرغاما لأنوث الرافضة، ويقوم يسب ويشكل. هذا كثير يعني في الحقيقة، هذا يدلك على أنه الأمة ما الحقيقة اعتنت بما عندها من تراث زكي وسليم وعظيم عن النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم، ولئما يصيحون أنه ما عندنا هو ما عند جدنا صلى الله عليه وآله. واحد يسأل الباقر عليه السلام، لأن صار الظاهرة بالإمام الباقر تقريبا يعني فريدة، الظاهرة أنه المحدث لما يحدث عادة يذكر السند، نادر يحدث يرسل، إذا أرسل حديث ضعيف، أرسل شلون يعني؟ يعني ما ينعرف من نقل إليه الحديث، واحد ما أدرك النبي، فمن قبيل واحد ما شافك وينقل عنك يقول حدثني فلان، الناس تقبل منه؟ يقول له وين شفته انت؟ هذا مات سنة 40 وانت انولدت سنة 50 مثلا، ما يقبلون منك. فلابد يذكر الواسطة بينه وبينك، مو شكل. يقول حدثني زيد عن فلان، مو شكل. قاعدة شكل. المحدث لما كان يحدث يذكر رجال السند، لكن الإمام الباقر سلام الله عليه كان إذا حدث غالبا رأسا يقول قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصار تساؤل أنه أنت ما أدركت عهد النبي، أنت مو صحابي أنت تابعي. فكان الإمام يقول يعطيهم قاعدة عامة، إذا حدثتكم بحديث ولم أسنده فاعلموا أن سنده أبي علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين ابن علي الحسين صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بعض الطرق الحسين عن الحسن عن النبي، أو بعض الطرق الحسين عن الحسن عن علي عن النبي، أو بعض الطرق الحسين عن علي عن النبي رأسا حسب الحالة، مرة هو حاضر سماعه مرة لا أبوه سماعه ونقله إلى آخره. فالنتيجة السند ينتهي لمن؟ إلى رسول الله عن طريق آبائه. وما يشك مسلم في على الأقل إذا بعضهم يناقش في عصمة الأئمة، ما يشك مسلم في قدسية زين العابدين صلوات الله عليه، أو في قدسية الحسين صلوات الله عليه وهو سيد شباب أهل الجنة، أو في قدسية لا أبو سمعه ونقل إلى آخره. فالنتيجة السند ينتهي لمن؟ إلى رسول الله عن طريق آبائه. وما يشك مسلم في على الأقل إذا بعضهم يناقش في عصمة الأئمة، ما يشك مسلم في قدسية زين العابدين صلوات الله عليه، أو في قدسية الحسين صلوات الله عليه وهو سيد شباب أهل الجنة، أو في قدسية علي عليه السلام الذي هو عديل الحق والحق معه يدور معه حي الدار. فالإمام يقول لهم أنا هذا اللي عندي هو ما عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. زين، رد الفعل أنه يترك رأي أهل البيت عليهم السلام. وهذا الحقيقة هو يعني بدأ منذ البداية، يعني هذا المنهج، يعني منهج عدم الاعتناء بالمأثور، هذا في الحقيقة بدأ منذ البدء. أنا مريت لك أمس بمحطة فلان الذي قال إن النبي يهجر، أمس مرينا في المحطة هذه وذكرت لك المصادر من كتب الجمهور. زين، فإذا يكون هالشكل بعد صورت الحرمة لآخرين، طبعا لا، ما راح تبقى بعد حرمة. هذا موقف، وموقف يقال له إن في الدار فاطمة يقول وإن عجيب، يوم يهجر يوم وإن يطبيعي يطلع لك عمر بن سعد يصيح علي بالنار لأحرق بيوت الظالم، هي هذه ناشئة مني والشكل، أو انفتح باب الجسارة والجرأة هم الأولى يصيب به الرامون عن قوس غيرهم، فيا آخرا أسدى له السهم أول. حقيقة كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل، رحم الله الكويت. الخلاصة، في واحد هذا ينقل عنا الشيخ الأنصاري على الله مقامه في كتاب الأصول في أصول الفقه، يدرس في الحوزة العلمية الرسائل، ينقل هذا المعنى عن فلان أنه كان يقول لقد خالفت جعفرا عليه السلام فيما أفتى به حتى أني لم أدري. هذا المقطع الحقيقة مسموع، أما أنا شخصيا للأمانة العلمية أقول أنا ما شايفه في مصدر. مقطع هذا الثاني، مقطع الثاني شو يقول؟ يقول حتى أني في السجود لا أدري يغمض عينيه او يفتح عينيه، فاخذت اغمض عينا وافتح عينا. الحقيقة العهدة على القائل، لكن هي النتيجة هالشكل الصيد، يعني دي قاعدة، هاي جزئية مو شكل، دي قاعدة كلية، اللي يقول القاعدة الكلية طبقها على الجزئيات مو شكل. ف خلاصة، فما أفتى بشيء إلا خالفته. طبيعي لعله يقصد مثلا في القضايا الخلافية، قضايا الاتفاقية، فقطعا موجودة مقادير مشتركة، قواسم مشتركة موجودة بالتأكيد بين المدارس الإسلامية المختلفة، بس هذا وين يقول إن ما أفتى في القضايا الخلافية؟ قضايا مسح الأرجل، غسل الأرجل إلى آخره. فالخلاصة هو نفسه هذا صاحب لولا السنتان لهلك النعمان. وسلفه إيش كان يقول؟ هو سلفي، إيش كان يقول؟ يقول لولا علي لهلك فلان وفلان، وكل الأمة في الحقيقة لولا أهل البيت صلوات الله عليه، لأن رسول الله قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف غرق هلك هوى. طبيعي الله تعالى جعل النجاة بهم صلوات الله عليهم. فهذا أيضا غربيل، غربلت به الأمة. زين، وعندك أيضا غربيل في آخر الزمان، هذا بل من أشد أنواع الغربلة والغراجيل، لأنه عند ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه تتكشف الحقائق على واقعيتها. إش كثر ناس يعمل حاله أنه مطوع، أنه مؤمن، أنه مسلم مثلا، بس إذا طلع صاحب الأمر سلام الله عليه يكشف على حقيقته أن هذا صادق أو غير صادق. يعني في ذلك روايات وردت أنه الإمام سلام الله عليه بعض من ينتظر خروجه يقول إذا خرج ورأى الناس مر الحق على يديه قالوا له ارجع من حيث أتيت لا حاجة لنا فيك. نعم، ما نحتاجك، ارجع من حيث أتيت. ما يتحمل هذا الصور أنه يطلع المهدي سلام الله عليه مثلا، ما يصطدم به، يخليه على وضعه، على أموره، على مواضعاته. هو عنده فرد وضع خاص، يعني هذا وضع لا تحلل به كثير من وضع الجاهلية، صن ما له علاقة بالإسلام. فيجي الإمام المهدي يريد يصفي وضعه، ما يسمح له طبيعة الحال. وهي الناس الشكل، الناس وعظ وإرشاد تكلم ما تشاء، بس لا تمس مصالحهم، مواقعهم، مراجع، ما لك شغل بيها. إذا تتحرش ستتحرش لك الظاهرة اجتماعية شاذة. شوف الزمزمة والنقنقة، شو كثر يقومون يزمزمون، ما شاء الله. زين، فكيف الإمام يجي يحكم، يقود مجتمع، يقود دولة على سطح الكوكب بأسره؟ شو كثر نفوس تعلمت على عصيان وفساد وانحراف، يجي الإمام يحاول يهد. طبعا يواجه مشكلة، مشكلة كبيرة في الحقيقة. واجه تجربة منها أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تولى الحكم، واجه تجربة من ذلك، لأن الناس نوعا تكره مر الحق. فالإمام سلام الله عليه إذا راح يصطدم بهؤلاء، هذا قسم. وقسم لا، قسم هذا اتكالي، هذا يتصور أنه الإمام عليه السلام يطلع هو يمهد للأمور بقدرة قادر، يعني عن طريق المعجزة. ما يتصور أنه الإمام يجي يقول له يلا فلان تعال عطل شركتك، عطل معملك، اطلع من قصرك، اطلع من ترفك، طلق الدنيا، يلا شيفك مثلا، اذا شيف مثلا يعني الشيف للكناية، وتعال ضحي بكل ما عندك، حياتك، مالك، عيالك الى اخره. هنا ينكشف الانسان في ذلك. هنا اهل يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سنين لقمون هناك يبين من هو الصادق من غيره. ولهذا الروايات اتقيد بعضها انه من قالها صادقا، من قالها مؤمنا بها، من قالها عارفا بحق الحسين عليه السلام، لا انه كل من قال يا ليتنا معك، وانما من صدق في ذلك. فهذا يشوف القضية حارة عند ابن الله، يبدل يقول لك والله ما ادري هالشكل، انا بنا يطلع الامام يحكم نعيش نعم بخير وترف ولاخره ونعمة وسلمكم الله، اما تعال انت ضحي وقدم، تفقد ابنك، تفقد عينك، تفقد ايدك، ما ادري ايش يصير بيك. يقول هذه وين كانت لي مضمومة، على كل حال ما مهيئ نفسي بذلك. ولهذا تجد انه الزيارة مثلا مقيدة للحسين سلام الله عليه، من زار الحسين عارفا بحقه، عارفا بحقه ماذا تريد؟ المعرفة العادية، يعني عارفا بحقه يعني عرف نسبه وحسبه، ليش هو مجهول نسبه وحسبه، واضح هو جده رسول الله صلى الله عليه وآله، أبوه علي أمير المؤمنين، أمه فاطمة سيدة نساء العالمين، أخوه سيد شباب الجنة، هو سيد شباب الجنة، واضح هذا يحتاج إلى نعم مزيد من التمعن. بس شو يريد الإمام سلام الله لما يقول عارفا بحقه؟ حقه ما هو حق الحسين؟ حق الحسين ما هو على الأمة؟ حق الحسين أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، وبعد ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي، يعني داخل بالسنة. احنا السنة عندنا في أصول الفقه قول المعصوم وفعله وتقريره نبيا كان أو إماما، قال إذا قال شيء حجة، فعل إذا فعل شيء حجة، إذا شاف شيء وأقر لا قال ولا فعل، بس شاف شيء وأقر وهو يعلم به وقادر على المنع عنه وما منع، نقول هذا تقرير، هذا تقرير حجة. زين، هذه جهة كون إمام قائد المسلمين ولأمر معصوم مصدر تشريع مفترض الطاعة، هذه الأمور بحيث يستيقنها استيقان حقيقي، يعني تكون في مكنون ضميره وشعوره ولا شعوره تكون موجودة. هذا هو الذي له تلك الدرجات العلى، أنه كتب الله له كذا ألف درجة مثلا، كذا حسنة، كفر عنا كذا ألف سيئة. هذا لا تصور العطاء بهالبساطة، العطاء للواثقين الصادقين الموقنين. هذا ابن الهبارية مر على قدر الحسين سلام الله عليه وقرأ أحسين والمبعوث جدك بالهدى، يقسم بجده صلى الله عليه وآله قسما يكون الله عنه مسائلي. مش كبر هذا؟ أحسين والمبعوث جدك بالهدى قسما يكون الله عنه مسائلي، لو كنت حاضر كربلا لبذلت في تنفيس كربك جهد بذل البائل، وسقيت حد السيف من أعدائكم عللا، وحد السمهري البازلي هبني حرمت، هبني حرمت الناصر من أعدائكم، يعني ما انتصرت على أعدائكم ما قاتلتهم، أقل من حزن ودمع سائلي. ثم أغفى عند قبر الحسين عليه السلام، فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له أبشر يا ابن الهبارية، فإن الله تعالى كتبك في ديوان من قتل مع الحسين عليه السلام. نعم، لكل امرئ ما نوى. النية ما هي يعني؟ قد واحد يقول لك هاي سهلة، أنا الآن أنوي، لا، هذا ما معلوم هو كافي، لا نفرض يعلم الله أن لو جد الجد يكون عملك مطابق لنيتك، وتقدر هذا الآن تقسم بالله عليه؟ ما نقدر، ايش مدرينا، ما يقدر وشكل ايش مدري، مفروض يجد الجد ويجرب نفسه أنه فعلا يلتزم أو ما يلتزم، الله يعلم، أنا ما أعلم، إنسان ما يدري، لهذا لا يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل، الله يعلم. فمن قالها تقولها هي جيد، بس إذا صادفت علم الله بصدقك فأنت ناجي، فأنت على خير وإلى خير، للمقام عظيم يكتب في ديوان من استشهد مع الحسين سلام الله عليه. نعم، يقول الإمام الرضا عليه السلام للريان ما مضمونه أنه إن أردت أن تسكن مع الحسين في الدرجات العلى فقل متى ما ذكرته يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. نعم، هذا المعنى أظن أنه أي مسلم يسمع به في الحقيقة يتحسسه، وهو النصرة للحسين والتفاعل مع الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين في الحقيقة عبرة كل مؤمن، والحسين صلوات الله عليه أيضا هو حامل رسالة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ولهذا تجد التأكيد على قضية الحسين عليه السلام ومصيبة الحسين لما فيها من إحياء لشريعة جده صلى الله عليه وآله وسلم. والأمة أيضا إنما استهدفت لأن حامي تلك الشريعة، ولكنهم بما صنعوا خرجوا عن أمة محمد صلى الله عليه وآله. لما ارتكبوا ضد أبي عبد الله عليه السلام خرجوا عن الأمة، يقول لهم زين العابدين عليه السلام في خطبته ويحكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. وإحدى العلويات أو الهاشميات كانت تقرأ ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي أكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. نعم أدخلهم إلى الكوفة وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت عليهم السلام فالتفتت إليهم أم كلثوم صاحت ويحكم أما تستحون تنظرون إلى حرم رسول الله ليش الناس تتفرج علينا عمة عين اليصد بالعين لينا يخشى القال للغايب ولينا وراس على الرموح لينا يتفكى يا نداء نداء لمن الى النجف الى اسد الله واسد رسوله الرابط في ثرى النجف يا امير المؤمنين حادر يا ابويا ما تجينا قوم لي انا وشوف ايش جرى وصار بينا سبايا ونتستها الناس تتفرج علينا يا بويا ولينا نذبح واحنا نسبينا الله اكبر. وبعد المنظر الاخر الذي يحز في الفؤاد اي منظر؟ منظر ان زينب عليه السلام رأت بعض الناس يناولون اليتامى شيئا من الخبز والتامر فأخذت تأخذه منهم وتعيده إلى الناس وتقول يا أهل الكوفة أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت تذكرت أيام عزها وجلالها يوم كان بيتها قبلة للوافدين للشارد والوارد وليش الناس تصدق علينا وعطايا الخلق كلها من دينا ما خاب ظن اللي اعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا حيف الدهر الخاين يا حيف الدار الخايا يا نبينا يا هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحفر الحياة فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها لا سيما الوسراء والسجناء اللهم شاف جميع المرضى بشفائك اللهم ادفع عنا بلاء الدنيا وعذاب الاخره وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة.